بالليل يا معذب الخاطر نمت عيون الناس وانا بعد ساهر يا ليل يا ذليل ما بولا كلمة تروي عطاش قلبي وتنور الظلمة يا معذب الخاطر نمت عيون الناس وانا بعد ساهر ما بولا كلمة تروي عطاش قلبي وتنور الظلمة بالليل تسري بي أفكاري واروح أنا البعيد وارجع على ناري يا ليل يا بالليل كل البشر تدري أني أنا أحبه ومن جد أخذ عمري يا بالليل تسري بي أفكاري واروح أنا البعيد وارجع على ناري يا بالليل كل البشر تدري اني انا احبه ومن جد اخذ عمري يا دليل يا معذب الخاطر وانا بعاس بالليل لا تحرق يا مالي مع هالسهر يحلى هذا هو الغالي يا ليل يا بالليل وش غير الدنيا متى بنرتاح تتحقق المنيا يا بالليل لا تحرق يا مالي مع هالسهر يحلى هذا هو الغالي